بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة مثقال حبة من خردل وسخر الشمس والقمر كل الباطل وأن الله.